بذكركم باليوم الروحي بكره، ولسه في فرصه للاشتراك ان شاء الرب وعش. وناس كتير بيسالوا عن الشيطان بتاع المره اللي فاتت. في شيطان قعد اكتر من ساعه، اللي حضر معانا شاف، لكن بنعمة ربنا الرب هزمه وسحقه. والناس اللي بتسأل وطيت الصوت ليه؟ إنما ليه الشيطان قعد صامد قدام اسم يسوع اكتر من ساعة؟ طبعا الله كل أموره بحكمة يصنعها، ويقول لست تفهم الآن لكن ستفهم فيما بعد. فالله بكل أمر بيشتغل، وشغله هدفه خلاص النفس، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فليه ربنا سمح للشيطان ان يقعد اكتر من ساعة تحت قوة الصليب؟ دي حكمة هو يعرفها وشغل هو عارفه، لكن في النهاية انسحق العدو وانهزم بحسب وعده، بحسب وعده انه الشيطان مغلوب. والاخوة طبعوا الشريط ده، يمكن السي دي خاص بالشيطان نفسه، سي دي دي في دي، مش اسمه دي في دي، انا لا اعرف دي في دي ولا اي حاجه. موجود في مطبعه الشرايط، مكتبه الشرايط. تضحكوا عليا. المهم، مع بعض الاسئله واحدة بتقول أنا بحب الأغاني، بعيش فيها وبتعيش فيا، وإحنا في المدرسة 9 بنات جروب مع بعض، مجموعة مع بعض يعني، بس كل ما يقعدوا يتكلموا عن الجواز والخلفة والعريس والخطوبة، وهم جايين الاجتماع مش عشان ياخدوا بركة. على العموم احنا بنرحب بيكم، سواء جايين لغرض او لاخر احنا بنرحب بيكم، وبنقل ليكم صوت رب المجد يسوع انه بيحبكم قوي. ان كنتم مشغولين عنه اقول لكم هو مشغول بيكم جدا، وان كنتم بتحبوا غيره هو بيحبكم جدا، وان كنتم بتعشقوا الاغاني بيفكركم بكلام المرنم. تستاهل اغني لك، تستاهلك واحترمك، تستاهلك تافي يا وملان بترتيلك. ايه رايكم في الغنيوه دي، احسن ولا اغانيكم احسن؟ ضروري الغنيوه بتاعتنا احسن، ضروري. بتقول اختي اتلموا عليها شهود يهوه، مكتوب يا بنتي من ياتيكم بخلاف هذا التعليم لا تسلموا عليه ولا تقبلوه في المنزل. ما ما تفتحي لهمش الباب وما تحطيش ايدك في ايدهم، وصلي من اجل اختك ليا اللي كاتبه لي ورقه بالحبر الاحمر وكاتبه من فوق نفسي ارتاح ولاول مره اقول هذا الكلام ونفسي تسمعني ولو مره واحده ارجوك، محتاجه جدا اقول لك يا ابني توبي قبل ما تطلعي من الباب هنا، توبي قبل ما تطلعي من الباب، ولو حبيتي تيجي تقابليني قابليني. بتقول جوزي ما فيش شاغل باله غير موضوع الخلفة، لأن احنا بقالنا مدة ما خلفناش. احنا نشكر ربنا ونثق في أمانته ومحبته وإن كل أموره اللي بيعملها لصالحنا، ونقول نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ما ادكوش دلوقتي هيديكوا في الوقت المناسب، فأنتوا تشكروا ربنا على كل حال، على كل حال، وننشغل بيه هو، ننشغل بيه هو. سيد المسيح صام 40 يوم و40 ليلة، هل عن الطعام بس؟ لا، عن كل شيء، طعامه وشرابه كله. واحد عايش في النجاسة مش قادر يبعد عنها وهو خادم. يا سيدي توب، توب قبل ما تموت، توب قبل ما تموت. نجاسة ايه وهباب ايه يا ابني؟ وبتخدم بتقول ايه؟ يعني عايز اعرف انت خادم بتخدم بتقول ايه. الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا. بتقول الخطية قدامي ومعايا، ما احنا موجودين في عالم الخطية، العالم كله وضع في الشرير، لكن رب المجد يسوع لما صلى من أجلنا قال أطلب ألا تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. أنا مش عايز أصلح الكون أو ربنا يصلح لي الكون عشان أعيش كويس، لا، أنا أعيش كويس في وسط الكون الشرير والوحش. والله يساعدك ويساعد كل إنسان عايز يعيش حياة مقدسة ومباركة. واحد بيقول أرجوك أرجوك اعمل قاعدة فوقها الترابيزة علشان الكل يشوفك، يعني عايز يعمل اسمها ايه دي؟ ها؟ مصطبة؟ مصطبة، خلاص هنبني لك مصطبة المرة الجاية. طيب كفاية العينات دي ونشوف حاجة تاني. إنسان غير مسيحي هو بعت ورقة وأمه بعت ورقة بتطلب إن احنا نصلي له، هو بيطلب إن احنا نصلي له عشان يوجد فرصة عمل، وأمه مواظبة على اجتماع. احنا بنرحب بيكم وكلنا نصلي من أجلهم، أمين. واحد بيسأل بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، وفي بداية بشارة معلمنا يوحنا يقول في البدء كان الكلمة، فبيقول أرجو التفسير والتوضيح للإفادة. في البدء خلق السماوات والأرض، يعني في بداية الخلقة، يعني زمان، في بداية الخليقة. أما في بداية بشارة معلمنا يوحنا لما يقول في البدء كان الكلمة، مش كانت الكلمة، كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، وكان الكلمة إيه؟ الله. كلمة اللي هو مين؟ هو يسوع المسيح. يقول في البدء كان المسيح، وكان المسيح عند الله، وكان المسيح الله. ففي البدء الثانية دي يعني في الأزل، يعني لا بداية، لأن المسيح إن كنا نؤمن أنه كلمة الله فما عداش زمان فيه الله كان من غير كلمة، وما هواش كلمة مجردة مكتوبة بحبر على ورق، لكن هو الكلمة العاقل أو النطق العاقل أو العقل الناطق، كلمة الله الابن يسوع المسيح. فلما يقول في البدء كان الكلمة، يعني في اللا بداية في الأزل كان المسيح. واحد بيقول الطريق نحو الله طريق طويل طويل طويل، وإن الآن لم أخطو خطوة واحدة، إزاي أبدأ وإزاي أستمر؟ أنت جبت الكلام ده منين؟ أنا هقول لك وبسط لك الموضوع، لأن إلهنا يا حبيبي إله محبة، عايزك تجيله دلوقتي وحيضمك لحضن حنانه دلوقتي. هو اللي جه وقعد على البير مستني مين؟ مستني السامرية، وده رمز لمجيئه بالجسد، ومقابلته مع السامرية هي لقاءه مع البشرية الخاطئة. والبير رمز للصليب، البير رمز لإيه؟ للصليب. حتى لما قعد على البير هو اللي جه، هو اللي جه وهو اللي أتى وتجسد ليخلصنا. على الصليب لما جات السامرية بيقول لها إيه؟ أعطيني، على البير آسف، على البير لما جات السامرية بيقول لها إيه؟ أعطيني لأشرب. وعلى الصليب قال إيه؟ أنا عطشان. تقابل مع السامرية في البير أو على البير الساعة كام؟ ها؟ الساعة السادسة، يعني وقت الظهر، وصلب على الصليب وقت إيه؟ الساعة السادسة. يبقى لقاء المسيح له كل المجد مع السامرية هو رمز للقائه مع عموم البشرية ولقائه معاك. هو جاي النهاردة عشان يقابلك. تقابل مع السامرية، سابت الجرة، يعني سابت ماضيها وخطاياها وانطلقت في صورة جديدة. تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. في الحال خدمت وجابت كل البلد، كل البلد. يبقى ازاي تقول الطريق طويل طويل؟ لا، الطريق مش طويل يا ابني. من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. عارف المسيح مات مصلوب ليه؟ عشان تفضل احضانه مفتوحه ليستقبل كل انسان ياتي اليه من كل امه وشعب وقبيله ولسان. الان اي انسان يقبله بالايمان المسيح يقبله ويدخل يتوب ويعترف ويتعمد ويقول من امن واعتمد ايه؟ خلص، ويدخل جوه، يدخل جوه في حضن الاب المبارك. واحد بيقول رئيسي في العمل مع انه مسيحي بيشككنا في بتولية السيدة العذراء مريم من خلال الآية اللي بتقول ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. بيقول يعني الكتاب بيقول عن مريم العذراء ان يوسف لم يعرفها، يعني لم يرتبط بها كزوج حتى ولدت ابنها البكر. هل معنى كده ان بعد ما ولدت ابنها البكر ارتبط بها او تزوجها؟ لا. اقول لك مثال، ميكال امرأة مين؟ داود. احتقرته واستهزأت بيه لما كان بيرقص قدام تابوت العهد، فربنا عاقبها، والعقاب كان ايه؟ يقول ولم تلد حتى ماتت. افهم الكلام، ولم تلد حتى ماتت. هل بعد ما ماتت خلفت؟ لا، هنا لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. بعدين عايز اقول لك يا حبيبي، العذراء مريم حملت الابن المبارك قدوس القدوسين. مين ده اللي يستحق ان يكون في الحشى البتولي يشابه المسيح له كل المجد؟ ومين ده اللي يستحق ان يكون اخ للمسيح بحسب الجسد؟ مين؟ هذا الباب يظل مغلق، هذا الباب يظل مغلق. هي دائمة البتولية، هي العذراء كل حين، اكراما ليها لان صارت سماء ثانية مرة واحدة، صارت سماء ثانية مرة واحدة، حملت الكلمة المتجسد. اللي من كنيسة من الصعيد يعني كاتبين لي ورق، يبقى قابلوني بعد الاجتماع. واحد بيقول انا قضيت 60 سنة في الخطية، ولما سمعت انت بتقول ان مفيش وقت، يعني سمعني وانا بقول ما عادش في وقت، بيقول بطلت الخطية وبعدت عنها ولقيت ان علامات القيامة قربت، نفسي اكون مع ربنا على طول. لا دي ست، لكن جوزي بيمنعني عن الكنيسة والرحلات معاها. لا يا جوزها ما تمنحهاش يا ابني، خليها تيجي الكنيسة. رؤية وشافت ان المسيح موجود في الكنيسة المرقسية. طب ودي حاجة جديدة علينا. واحد بيسأل بيقول ما هي علامات الامتلاء بالروح؟ يا سلام، الكلمة اللي غايبة عن أذهان كثيرين، امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح. وأقول إن ملء الروح، أنا اتكلمت كتير 90 مرة حول الملء بالروح، آخرهم 5 عظات عن المواهب الروحية. أقول لكل خادم امتلئ بالروح، ده أمر الكتاب. أقول لكل مخدوم امتلئ بالروح. أقول لكل كنيسة امتلئوا بالروح. أقول لكل إنسان مسيحي امتلئ بالروح. هو اللي يديلك قوة ضد الخطية، هو اللي يديلك قوة للشهادة، هو اللي يديلك قوة وشوق إنك تغيب عن الجسد وتعيش في السماء وإنت في حال الجسد على الأرض. ملء روح الله هو عماد الإنسان المسيحي، العمود الفقري للإنسان المسيحي. وقلت إن كنت مش عارف يعني إيه ملء روح الله، قل له رب أنا مش عارف يعني إيه ملء روح الله، لكن أنت بتأمرني إني أمتلئ بالروح، وبتقول لي إن ملء الروح هو ده سر البركة والفرح، فإملاني بالروح يا رب، إملاني من غير ما أفهم. هو تفتكر الآباء الرسل كانوا يعني واخدين دكتوراهات وماجستيرات؟ ولا كانوا واخدين حاجة، ده كانوا صيادين، ولما امتلأوا بالروح بقوا حاجة تاني، حاجة تاني. فتنوا المسكونة قوة وشهادة وقداسة وجرأة وفرح وتسبيح وتمجيد، حتى خلوا الشعب ولع، كان الجميع يواظبون على الصلاة في الهيكل كل يوم، يواظبون على الصلاة والشركة وكسر الخبز كل يوم في الهيكل. ده بعد ملء روح الله. ومنين ما كانوا يتوجدوا ويصلوا ينسكب روح الله، منين ما كانوا يرفعوا صلاة ينسكب روح الله. هي دي الكنيسة، امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح. امين. امين ربي بالروح املاني واملا كل اواني، ربي بالروح املاني واملا كل اواني، ربي بالروح املاني واملا كل اواني، ربي بالروح املاني واملا كل اواني، ربي بالروح املاني واملا كل اواني، واديني فرصة اكرمك قبل ما تيجي تاني، واديني فرصة اكرمك قبل ما تيجي تاني، واديني فرصة اكرمك قبل ما تيجي تاني، ربي بالروح املاني واملا كل اواني، ربي بالروح املاني واملا كل اواني، واديني فرصة اكرمك قبل ما تيجي تاني، واديني فرصة اكرمك قبل ما تيجي تاني. احنا بنفتقد الوقت اللي بيصلي ساعات الصلاة، عندنا 1200 واحد بيصلوا 24 ساعة، كل واحد بيصلي ساعة. الشيء اللي فرحني جدا في وقت الافتقاد، كنت بكلم انسانة ولا انسان، قالت لي انا بصلي ساعة الصبح وساعة بالليل، وناس يقولوا بصلي على طول، وناس يقولوا لا يا ابونا احنا ما بنصليش. فواحد بعت لي بيقول الله يحافظ عليك بطول العمر، ما تتصورش السعادة والفرح اللي حلت علي وعلى اولادي واحفادي لما سيادتكم اتصلت بي بالتليفون، كأن السيد المسيح له المجد اتصل بي، فالسعادة كانت لا توصف، بارك الله فيك مدى العمر الى اخره من الكلام ده. وانا بذكر كل انسان كتب اسمه وتعهد انه يصلي ساعة يرجع تاني يصلي، مش قادر تصلي ساعة معلش وقف وصلي ربع ساعة نص ساعة 5 دقايق 10 دقايق معلش صلي، عايز تغير معاد الساعة صلي غير، الباب مفتوح، المهم ان كلنا نقف طول ال 24 ساعة رافعين ايدينا للرب وقلبنا بيلهج للرب، ونقول كلنا اما نحن فصلاة، صلوا كل حين ولا تملوا، ينبغي ان يصلى في كل حين ولا يمل. امين امين. ناس بعت لي عن قرية منشأة عمرو الفشن بني سويف، في كنيسة اتفتحت بالتصريح من امن الدولة بعد صعوبة، لكن يؤسفني ان اكتب هذه الكلمات لقداستك، وهي ان اهل القرية قاموا بتوليع زجاجات ورميها على البيوت وتقطيع الاشجار الموجودة في المزارع، وقاموا بسب ولعن وقالوا انكم مالكمش الحق في بناء هذه الكنيسة هنا لانها ارض اسلامية، وليس من حق اي مسيحي ان يكون له شبر في هذه الارض. وبيقول احنا 150 عيلة في القرية بنصلي في الكنيسة دي من سنين طويلة، مبنية بالطوب الني، بنيناها جديد وافتتحناها، ويوم الافتتاح قامت الدنيا علينا حوالي 7000 بيت، تخيل على 150. مش بقول لقداستكم ان يوم الافتتاح العظيم ودور الحكومة السلبي بدل من يحمونا كانوا بيضطهدونا بشكل مؤسف، ضربوا الكاهن كاهن البلد قدام الحكومة، ولا حياة لمن تنادي، تخيل عندما شافوا الأهالي موقف الحكومة السلبي كان العمل إيه؟ قامت الأهالي بحرق منازل المسيحيين، حتى كان الشباب بيجيبوا أنابيب البوتاجاز ويدخلوا بيها بيوت المسيحيين. ويضربوا كل اللي قابلوه في الشارع. عمدة البلد شهد شهادة زور، قال إن المسيحيين هم بيحرقوا بيوتهم ويقولوا المسلمين هم اللي عملوها. يا راجل حرام عليك. قامت الحكومة خدت الكاهن، كهن البلد والإخوة المسيحيين، وحطوهم في السجن 3 أيام، ورجعوا تاني استدعوهم مرة تاني وهم في قسم شرطة الفشل. أرجو إنكم تصلوا من أجلنا. آمين آمين آمين. نصلي نصلي إن الله ينقذ بلدنا، بلدنا ينقذ بلدنا من روح الشر. واحدة مراقب عام حركة بسنترال رمسيس، مضطهدة جدا، نقلوني نقل تعسفي بعد 28 سنة خدمة، وبعد ما سني وصل 50 سنة. أنا لي إله بحارب حربي، ماشي معايا في كل دار، ليعطيني إيمان سلام وأمان، يعطيني إيمان سلام بقربي دايما، بقربي دايما، بقربي. واحدة بتقول جوزي بيعاني من مرض السكر درجة أولى. يعني إيه سكر درجة أولى؟ خطير يعني. منذ صغر، الأسبوع الماضي عمل تحاليل وكنت خايفة التحاليل تكون غير مطمئنة. المهم حضرنا يوم الجمعة الماضي وصلينا، ولما طلعت نتيجة التحاليل استلم التحاليل واتصل بي لأنه هو في الخارج، قال لي إن النتيجة ممتازة جدا. واحد صعيدي بيقول كنت مصاب كل ما جاجة فجع، لكن لما رشيت علي المية وقفت ما وجعتش. أكثر من واحد ما كانش عندهم شغل، ولما جم هنا وصلوا الرب أوجد لهم عمل. لا شيل شيل ما تاخدش وقت. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بعنوان وفي يده منجل حاد، يعني المسيح جاي وجرب يجي وفي يده منجل حاد. وبنتكلم عن علامات الأيام الأخيرة. إيه يا حبيبي؟ بنتكلم عن علامات الأيام الأخيرة، وقلنا أول علامة هي إيه؟ عودة إسرائيل، تجمع إسرائيل. اتكلمنا مرتين، قلنا فرن في المرة الأولى إن بني إسرائيل هيقعدوا أيام كتير بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا أفود وترافيم. بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. كلمنا الكلام ده المرة اللي فاتت، اتكلمنا عن العظام الكثيرة في البقعة، عظام يابسة، عظام كثيرة جدا جدا، ورجعنا للبقعة اللي هي الرب بلبل فيها ألسنة نسل نوح وتشتتوا إلى كل الأرض، وكانت رمز لشتات بني إسرائيل في العالم. ورجعنا للبقعة اللي تنبأ فيها حزقيال، والرب قال له تنبأ، وبعدين حصل رعش عظيم وتقاربت العظام والرب كساها بالعصب وباللحم وغطاها بالجلد ودخل فيها روح وحيوا وصاروا جيش عظيم جدا جدا. والجيش ده قلنا هو ايه؟ هو بنو إسرائيل، إشارة إلى تجمع إسرائيل أو عودة إسرائيل. اتكلمنا في الآن، أختم كلامي النهاردة عن النبوات عن عودة إسرائيل. نبوات كتير، البعض منها كان بيتنبأ عن عودة إسرائيل من السبي، بس لاحظ إن السبي ده كان فين؟ في بابل. والبعض منها ممكن يحمل المعنيين، فانا هقول بعض النبوات عن عودة إسرائيل. أقول مثلا في حزقيال 11، خدوا بالكم من الكلام، عودة إسرائيل الكلام ده اتكتب من سنين طويلة، من قرون طويلة. حزقيال بيتكلم بيقول كان إلي كلام الرب قائلا، الرب بيكلم حزقيال، يا ابن آدم إخوتك إخوتك ذو قرابتك وكل بيت إسرائيل بأجمعه هم الذين قال لهم سكان أورشليم ابتعدوا عن الرب، يعني سيبوا ربنا، لنا أعطيت هذه الأرض ميراثا. الأمم بيقولوا اليهود ابتعدوا عن الرب، الأرض دي بتاعتنا وربنا ادهلنا ميراث لينا. لذلك قل، ربنا بيقول لحزقيال قل هكذا قال السيد الرب، وإن كنت قد أبعدتهم بين الأمم وإن كنت قد بددتهم في الأراضي، مش بابل، فإني أكون لهم مقدسا صغيرا في الأراضي التي يأتون إليها، يعني هكون في وسطيهم في البلاد اللي تشتتوا ليها. لذلك قل هكذا قال السيد الرب، إني أجمعكم من بين الشعوب وأحشركم في الأراضي التي تبددتم فيها وأعطيكم أرض إسرائيل، فيأتون إلى هناك، يرجعوا الأرض يعني، ويزيلون جميع مكروهاتها وجميع رجساتها منها. ده في حزقيال 11، هيرجع بنو إسرائيل إلى الأرض، ده وعد، وعد من زمان، وابتدى الوعد يتحقق إمتى؟ من يمكن سنة 1914، وبعدين أقيمت إسرائيل وتقسمت الأرض سنة 1948 لما العالم كله اعترف بإسرائيل، تحقق الوعد وتمت النبوة وبدأت العلامة تظهر من حوالي 59 سنة، 48 59 سنة العلامة دي، اللي هي بيقول من شجرة التين تعلموا ايه؟ تعلموا المسألة. في حسقيال 28 بيقول ايه؟ هكذا قال السيد الرب عندما اجمع بيت اسرائيل من الشعوب، عندما اجمع بيت اسرائيل من الشعوب الذين تفرقوا بينهم واتقدس فيهم امام عيون الامم، يسكنون في ارضهم التي اعطيتها لعبدي يعقوب، يسكنون في ارضهم التي اعطيتها لعبد يعقوب. انا بكرر كلامي، مش بتكلم في السياسة، انا بقول نبوات من كتاب الحق. ويسكنون فيها امنين، ويبنون بيوتا، ويغرسون كروما، ويسكنون في امن عندما اجري احكاما على جميع مبغضيهم من حولهم، فيعلمون اني انا الرب الههم. بانت العلامة، وبنرجع ونقول الرب على الأبواب، الرب على الأبواب، وما في ما عادش في وقت. حلوة الست اللي بتقول لما سمعتك بتقول ما عادش في وقت، أنا اتغيرت وتبت، ما عادش في وقت. الرب على الأبواب، الرب قريب. وقلت من أيام سادتنا الآباء الرسل قالوا الرب قريب، من بداية المسيحية قالوا الرب قريب، ورب المجد نفسه قال ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي. في سفر أشعيا، أشعيا 54، الإنسان اللي بيقول لي يقول لي الشواهد، أشعيا 54، خدوا بالكم من الكلام المهم. بيقول لأنه كامرأة مهجورة عن إسرائيل، كامرأة مهجورة ومحزونة الروح، دعاك الرب وبعدين بيحارب في كام جهة؟ ها؟ طفيتي؟ كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب، وكزوجة الصبا إذا ورذلت قال إلهك. زوجة الصبا رزلها زوجها، بيقول لحيظة تركتك، لحيظة تركتك، وبمراحم عظيمة سأجمعك، لحيظة تركتك، وبمراحم عظيمة سأجمعك، بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك قال وليك الرب. يعني يا إسرائيل أنا تركتك لحظة، لكن بمراحم كثيرة حجمعكم، حجبت وجهي عنكم بالغضب، بفيضان الغضب لما صلبوا المسيح ورفضوه، انصب عليهم غضب الرب وبددهم وشتتهم، بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك قال وليك الرب. فبيقول لها بعدين فإن الجبال تزول والآكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب. يعني وعده هو هو، ما تغيرش، إحساني ومراحمي هي هي. فإن كانوا هم أعداء بسبب الإنجيل، لكنهم أحباء بسبب الآباء. أعداء بسبب الإنجيل صلبوا المسيح، لكن أحباء بسبب إيه؟ بسبب الآباء. إبراهيم حبيب الله، وإسحاق ويعقوب، وعود الرب ليهم ما تغيرتش ولا هتتغير، وحيرجع ليهم وحيرجعوا ليه. ده في أشعياء 54. في أرمية 31، يا سلام يا سلام يا سلام، بيقول ايه؟ لأنه هكذا قال الرب، رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا وقولوا خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل. بقية إسرائيل يتكلم عنها اللي هي البقية في الأيام الأخيرة. ها أنا ذا آتي بهم من أرض الشمال وأجمعهم من أطراف الأرض. ها أنا ذا آتي بهم من أرض الشمال وأجمعهم من أطراف الأرض، بينهم الأعمى والأعرج، الحبل والماخض معا، جمع عظيم يرجع إلى هنا، بالبكاء يأتون وبالتضرعات أقودهم، أسيرهم إلى أنهار ماء في طريق مستقيمة لا يعثرون فيها، لأني صرت لإسرائيل أبا وأفرايم هو بكر. اسمعوا كلمة الرب أيها الأمم، واخبروا في الجزائر البعيدة وقولوا مبدد إسرائيل يجمعه، مبدد إسرائيل يجمعه. الناس اللي بيقولوا مش هي دي إسرائيل، هي دي إسرائيل العلامات، هي دي إسرائيل الجيل الأخير، هي دي إسرائيل اللي تسبق مجيء العريس المبارك واللي جاي قريب على السحاب، قريب جاي قريب جاي. مبدد إسرائيل يجمعه، مبدد إسرائيل يجمعه ويحرسه كراع قطيعه. هو الراعي يحرس كراعي، لأن الرب فدى يعقوب وفكه من يد الذي هو أقوى منه. فيأتون ويرنمون في مرتفع صهيون، ويجرون إلى جود الرب على الحنطة وعلى الخمر. ده لما يؤمنوا بالمسيح، على الحنطة وعلى الخمر، يجرون إلى جود الرب على الحنطة وعلى الخمر وعلى الزيت وعلى أبناء الغنم والبقر، وتكون نفسهم كجنة ريا ولا يعودون يذوبون بعد. مبدد إسرائيل يجمعه. انت إلهنا الحي، انت اللي قريب جاي، انت إلهنا الحي، انت اللي قريب جاي، هتيجي وتعزينا. هتيجي وتعزينا وتمسح الدموع. انت إلهنا الحي، انت اللي قريب جاي، انت إلهنا الحي، انت اللي قريب جاي، هتيجي وتعزينا وتمسح الدموع. هات حياتي وتهزينا وتمسح الدموع. سامحنا يا فدينا، باركنا يا يسوع. سامحنا يا فدينا، باركنا يا يسوع. عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع، عيوننا بتترجاك مليانة بالدموع. يا حبيبي يا حبيبي، أما بقى شيء مهم جدا بتقول نبوة في حسقيال 39، خلي بالك إن كان شيطان أأمر باسم يسوع المسيح الناصري يخرس ما يعملش صوت لغاية آخر الاجتماع، هتعمل صوت تاني طلعوها برا تبقى هي اللي بتعمل صوت. لذلك هكذا قال السيد الرب: الآن أرد سبي يعقوب وأرحم كل بيت إسرائيل وأغار على اسم القدوس، فيحملون خزيهم. طبعا أخطأوا، يحملون خزيهم وكل خيانتهم التي خانوني إياها عند سكنهم في أرضهم مطمئنين ولا مخيف. زمان عند إرجاعي إياهم من الشعوب وجمعي إياهم من أراضي أعدائهم وتقديسي فيهم أمام عيون أمم كثيرين، يعلمون أني أنا الرب إلههم بإجلائي إياهم إلى الأمم ثم جمعهم إلى أرضهم، بإجلائي إياهم إلى الأمم ثم جمعي إلى أرضهم. خد بالك من الكلمة دي: ولا أترك بعد هناك أحدا منهم، يعني حيرجعوا واحد واحد، ولا أترك بعد هناك أحد منهم. حسقيال 39:28: ولا أترك بعد هناك أحدا منهم ولا أحجب وجهي عنهم بعد، لأني سكبت روحي على بيت إسرائيل، يقول السيد رب. هيرجعوا ويتجمعوا واحد واحد وبعدين هيؤمنوا بالمسيح والرب يسكب روحه عليهم، لأني سكبت روحي على بيت إسرائيل، يقول السيد رب. لكن سؤال ممكن: هل كل إسرائيلي حيرجع لأرض إسرائيل؟ الآية بتقول، لكن التأمل الجميل إن صحيح هيرجعوا، لكن ممكن البعض حيستنى في البلاد اللي تشتت ليها أو اللي اتولد فيها، أمال إيه اللي هيحصل؟ ازاي نفسر الآية دي: لا أترك بعد هناك أحدا منهم؟ كل واحد يرجع. اللي عمل المنارة دي اللي هي سبع فروع دي، منارة ذهب، واحد ملياردير أمريكي، عايش في أمريكا، ده الكلام اللي سمعته، لكن عملها وبعتها إسرائيل أو موجودة في إسرائيل حاليا. إيه معنى الكلام ده؟ وناس كتير بيبعتوا عشورهم لإسرائيل بانتظام، وناس كتير منهم مش منتمين للبلاد اللي اتولدوا فيها، لكن منتمين قلبا وروحا لمين؟ لإسرائيل. فبيسموها العودة الروحية، العودة الروحية، أن كل يهودي إن ما كانش هيرجع فعلا لإسرائيل هيرجع بقلبه وروحه لإسرائيل، يدي عشوره لإسرائيل، ينتمي لإسرائيل، يحارب عن إسرائيل، يساعد إسرائيل، عودة روحية، عودة روحية. ويتفسر الكلام ده: ولا أترك بعد هناك أحدا منهم. وزي ما بيقولوا أو زي ما سمعت إن كل ما يلزم الهيكل جاهز في إسرائيل، والعهدة على الراوي اللي قال الكلام ده هو مسؤول، واللي قال لي أنا نزلت برجلي تحت المسجد وشفت كذا وشفت كذا، واللي قال، وأنا قريت بعض الكلام عن مدرسة اللاويين، عملوا مدرسة اللاويين يعني الكهنة اليهود اللي هيخدموا في الهيكل، وتخرج منها كذا دفعة، كذا دفعة يعني كذا من طبعا من نسل هارون، عملوا مدرسة للاويين وتخرج منها كذا دفعة، يعني في ستاف من الكهنة جاهز لخدمة ايه؟ الهيكل. يبقى نفهم ايه من الكلام ده؟ نفهم ان بقت في الحال، المدام بتقول بقت في الحال، المسيح قرب يجينا يلا نستناه، عن قارب حيكون وسطنا واحنا حنكون وياه، المسيح قرب يجينا يلا نستناه، عن قارب حيكون وسطنا واحنا حنكون ويا، والتعبان يرتاح ويمر القربى راح، والتعبان يرتاح ويمر القربى راح، ونغني ترنيمة حلوة ونعيد في الأفراح، ونغني ترنيمة حلوة ونعيد المسيح قرب يجينا. واحد كاتب ورقة بيقول أنا خايف من كذا وكذا وكذا، أنا ما ردتش لكن برده دلوقتي، أقول لك ما عادش في وقت، ما تخافش ما تخافش. وبعدين الحاجة اللي أنت خايف منها واللي أنت كاتبها، ما فيش إنسان له سلطة على إنسان. عارف الإنسان اللي بيهددك ده؟ شكة الشوكة تنيمه ما يقومش، شكة الشوكة. وإن كنت أنت خايف إراد هو خايف 24، بس أنا عايز أفكرك إن ليك إله مع كل طلعة شمس بيميل على ودنك ويقول لك لا تخف، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي، لا تخف أنا أعينك، أنا الممسك بيمينك، لا تخف. لا تخف أنا أعينك، أنا الممسك بيمينك، لا تخف أنا أعينك، أنا الممسك بيمينك، يا مينك لا تغمرك الأنهار ولا تلذع من النار، لا تغمرك الأنهار ولا تلذع من النار، لا تخف لأني فديتك وباسمك أنا ده لا تخف. قد أيّر وأنت وبيامين بري، قد أيّت وأنت وبيامين بري حضرت. لا تخف لأني معك، فوق كل الصعاب أرفعك، أي لسان يقوم عليك في القضاء تحكم عليه. خلي اللسان يطول عليك هيتقطع في القضاء، وما تقطعش هنا هيتقطع هناك. أي لسان يقوم عليك في القضاء إيه؟ تحكم. هي مش حكاية لسان، مش حكاية لسان. لا تخف لأني معك، فوق كل الصعاب أرفعك. لا تخف لأني معك، فوق كل الصعاب. أي لسان يقوم عليك في القضاء تحكم عليه، أي لسان يقوم عليك في القضاء تحكم عليه. لا تخف، فكل آلة صورت ضدك بطالة، قد جعلتك نورجا. عارف النورج؟ جديدا محددا ذا أسنان، جديدا محددا تضرس الجبال وتذريها. عارف تضرس الجبال وتذريها؟ الإنسان اللي رافع مناخيره فوق يندك ويتذرى يبقى زي التراب. لا تخف ايه؟ لا تخف، فكل آلة صورت ضدك بطالة، قد جعلتك نورجا. انت نورج، عارف النورج اللي بيدرس القمح والحاجات دي؟ قد جعلتك نورجا جديدا محددا ذا أسنان. لا تخف، كل آلة صورت ضدك بطالة. لا تخف، كل آلة صورت قد جعلتك نورجا جديدا محددا. قد جعلتك نورجا جديدا محددا. لا تخلي أني فديتك وباسم، لا تخف لي أني فديتك وباسمك أنا دعوتك. قد أيدتك وأنتك وبيامين بري حضرتك. قد أيدتك وأنت وبيامين بري حضرتك. أقول كمان حاجة في حزقيال 37، بيقول: وقل لهم هكذا قال السيد الرب، ها أنا آخذ بني إسرائيل من بين الأمم التي ذهبوا إليها، وأجمعهم من كل ناحية وآتي بهم إلى أرضهم. أجمعهم من كل ناحية وآتي بهم إلى أرضهم، وأصيرهم أمة واحدة في الأرض على جبال إسرائيل. ده التجمع لعودة إسرائيل. إنما بعد كده بيقول إيه؟ وملك واحد يكون ملكا عليهم. هيؤمنوا بالمسيح في الأيام الأخيرة أمة تمخط في يوم واحد، وملك واحد يكون ملكا عليهم كلهم، ولا يكونون بعد أمتين، ولا ينقسمون بعد إلى مملكتين، يعني يهوذا وإسرائيل. ولا يتنجسون بعض بأصنامهم ولا برجساتهم ولا بشيء من معاصيهم، بل أخلصهم من كل مساكنهم التي فيها أخطأوا وأطهرهم فيكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها، يقبلوني كمخلص وفادي، يقبلوني أنا الذي رفضوني، يقبلوني أنا الذي صلبوني، يقبلوني أنا يسوع، أنا يسوع، أنا يسوع. وداود عبدي يكون ملكا عليهم، ده داود الحقيقي، داود عبدي يسوع المسيح يكون ملكا عليهم ويكون لجميعهم راع واحد، فيسلكون في أحكامي ويحفظون فرائضي ويعملون بها، ويسكنون في الأرض التي أعطيت عبدي يعقوب إياها التي سكنها آباؤكم، ويسكنون فيها هم وبنوهم وبنو بنيهم إلى الأبد، وعبدي داود رئيس عليهم إلى الأبد. يسوع المسيح. تقول ده بيقول عبدي داود، طب وماله؟ عبدي يعني ابني، عبدي يعني مختاري. وأقطع معهم عهد سلام فيكون معهم عهدا مؤبدا، وأقرهم وأكثرهم وأجعل مقدسي في وسطهم إلى الأبد. مش هيبقى مقدس يعني هيكل، هيبقى مقدس يعني مذبح العهد الجديد. ويكون مسكني فوقهم، أنا فوق، وأكون لهم إلها ويكونون لي شعبا، فتعلم الأمم أني أنا الرب مقدس إسرائيل، إذ يكون مقدسي في وسطهم إلى الأبد. إلى الأبد، عودة إسرائيل من علامات الأيام الأخيرة. وإسرائيل عادت، إسرائيل عادت وعادت من سنين، من سنين. وبنقول العلامات دي هي لها جيل، 70 سنة 80 سنة، والجيل إن ما كانش خلص أوشك إنه يخلص. يعني بالإيمان نقدر نقول الرب جاي على السحاب، بالإيمان نقدر نرفع عينينا وننتظر الرب. يعني ياللي لسه موحول في الخطية فوق، ياللي غفلان ارجع، ياللي بعيد عن إلهك الرب بيناديك، الرب بيناديك يا إنسان يا مفتري، فوق العالي أعلى. يا إنسان ياللي مالكش غير لسان، بيقولوا الجسم كله يأكل الدود ما عدا اللسان، أنا ما أعرفش ده صح ولا غلط. مر عشان مر، الدود ما يأكلش اللسان، هياكلك الدود ويستنى لسانك في وسط الدود، وهتعمل إيه ساعتها؟ صلح لسانك من الآن، صلح لسانك، دور على الحياة التقية والحياة المقدسة. ياللي موحول في الخطية، إن كنت عائل توب الآن، الرب جاي وفي يده إيه؟ منجل حاد الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. ما عادش في وقت العائل يتوب الآن، ومش بس يتوب، يدور على وسيلة يكرم بها إلهه. وأهم وسيلة إكرامه هي الحب، ومحدش يقدر يعمل حاجة غير بالمحبة. بالمحبة، قل له املأ قلبي بالمحبة، املأ قلبي بالمحبة عشان أخدمك وأكرمك. قبل ما تيجي أرفع اسمك وأعليه. ياللي أنت حاضر في الوسط، ياللي أنت حاضر في الوسط، اغفر خطايانا كلنا، اغفر خطايانا كلنا وسامحنا يا رب، عدنا للوقوف بين يديك. ارفع قلبك صلي، عدنا للوقوف بين يديك، غسلنا بدم الحمل، طهر قلوبنا يا رب، انزع القلب القاسي، انزع قلب الحجر من دواخلنا، اعطنا قلوب لحمية يا رب، ارتاح في قلوبنا، ارتاح في قلوبنا. صلي صلي بدموع العين، صلي بدموع القلب، اطلب المراحم، اقرع ابوابه، هو حاضر معانا، حط ايدك في ايده، سلمه حياتك، ما عادش في وقت، سلمه حياتك، ما عادش في وقت، سلميه حياتك. يلي في الخطية توب، توبة من القلب، توبة من القلب. لا ينفع كلمان كلا ولا الجمال، لا ينفع كلمان كلا ولا الجمال، تتغير الأحوال لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، تتغير الأحوال لما يجي. هيجي وياخد المؤمنين، هيجي وياخد المؤمنين. وانت يا خاطي تعمل ايه لما يسوع يجي؟ يا رب اقبل توبتنا الان يا رب، قدس حياتنا الان يا رب، اغفر خطايانا الآن يا رب، المس كل قلب ساجد قدامك يا رب، ادي نعمة روحك يسكب ويفيد يا رب، استلم نفوس، خلص نفوس، اصنع عجبا يا رب. ايها الحاضر في الوسط، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا في النفوس الراجعة اليك. يسوع قال أنا جاي والمؤمن أخده معاي، يسوع قال أنا جاي والمؤمن أخده معاي، تعمل يا خاطي ازاي لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، لما يسوع يجي، تعمل يا خاطي ازاي لما يجي. احنا بنشكرك كتير يا طيب يا حنين، يلي خلصت نفوسنا، يلي رفعت الحمل والعقوبة عننا، ياللي بموتك اعطيتنا حياة، بسر تجسدك العجيب اخدت مكاننا، مشيت مشوارنا، متنا، اعطيتنا حياة كرامة ومجد ليك يا رب. ساعدنا نعيش نرضي صلاحك وحدك يا رب، نبعد عن كل شيء لا يرضيك، اغفر خطايانا كلنا، قدس حياتنا، دمك يغطينا كلنا، روحك يملك ويسود يا رب. فينا المتضايق من يفك ضيقته، فينا المهموم من يرفع الهم عنه، فينا المريض من يشفيه غيرك، فينا الخاطئ والبعيد من يخلصه غيرك. ايها المخلص الواحد، اعبر الى كل نفس الان يا رب، اعطي نعمة في عينيك، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا، لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيه والطاهرة البتول ام النور مريم.